حصريا على موقع مهرجانات.com. ده مكان روحنا وعشنا 20 سنة مع بعض، ويا ما شوفنا أيام فرح وهنا. ده مكان روحنا وعشنا 20 سنة مع بعض، ويا ما شوفنا أيام فرح وهنا. إحساسك بالسعادة وصحابك ملمومين، تتفقوا تروحوا سينما في السهرة مطولين. إحساسك بالسعادة وصحابك ملمومين، تتفقوا تروحوا سينما في السهرة مطولين. صوت غناوي شال حكاوي مليون حلم اتبنى، سبع علامالي مكان غالي على قلبنا. صوت غناوي شال حكاوي مليون حلم اتبنى، سبع علامالي مكان غالي على قلبنا. بيسع كل الحبايب دايما على قدنا، ترجع شايل في ايدك كيس اللبس الجديد، وعنك من الفرحة تضحك وكأن الليل عيد. لو يوم زهقان وسارح من بين كل المطارح، هتلاقي الضحك طارح واليد واصل هنا. لو يوم زهقان وسارح من بين كل المطارح، هتلاقي الضحك طارح واليد واصل هنا. زي بيتنا وبراحتنا نلعب من صغرنا، في هزارنا وانبساط ذكرياتنا وفرحنا. زي بيتنا وبراحتنا نلعب من صغرنا، في هزارنا وانبساط ذكرياتنا وفرحنا. صوت غناوي شال حكاوي مليون حلم.